الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا توقفنا في الدرس السابق عند بيان أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها، فقال المؤلف رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها، كلها لله، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لله لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، وهو حديث ضعيف، وإنما صح بلفظ الدعاء هو العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فبين الشيخ رحمه الله أن دين الإسلام متنوع، وأنه ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان، وأن منه عبادات قولية ومنه عبادات فعلية، ومنه ما يكون ظاهرا على الجوارح، ومنه ما يكون باطنا في القلب. فذكر الشيخ المراتب الثلاثة إجمالا، قال: ومنه الدعاء وكذا وكذا وكذا، فنص على العبادات أو بعض العبادات القلبية، وذلك لشرفها ولأهميتها، فإن مدار السعادة منوط بسلامة القلب. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا فسد القلب فسدت الأعمال. ومنه حديث النعمان بن بشير، أو حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة، وهذا هو موطن الشاهد، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. فبين الشيخ رحمة الله عليه بعض العبادات القلبية، وذلك أنها أشرف العبادات وأسماها وأعلاها مرتبة. وقد بينت في درس سابق أن القلب هو الذي يتسبب في البون الشاسع بين عباد الله عز وجل، إذ أنه يشترك الرجلان في العمل، يؤدونه على كيفية معينة ويتفقون على أدائه معا، لا يخالف أحدهما الآخر، فيصلون ويسجدون ويركعون ويقرؤون وغير ذلك. ولكن يوم القيامة تجد أحدهما في النار والثاني في الجنة، او انك تجد احدهما في مرتبة دنيا في الجنة وتجد الثاني في مرتبة اعلى، ما السبب في ذلك رغم انهما اشتركا في العمل سويا؟ السبب تفاوت ما كان من امر القلب، لاجل التفاوت القلبي ولتفاوت الاخلاص ولتفاوت الصدق ولتفاوت الخشية من الله جل وعلا والخوف منه سبحانه وغير ذلك، كان هذا هو السبب في هذا البون الذي وقع بينهما. فينبغي أن يعتنى بالعبادات القلبية، وينبغي أيضا أن يعلم أن كل عبادة على الإطلاق لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. والشيخ عندما شرع في بيان أنواع العبادة لم يأتي عليها حصرا، وإنما ذكر الجامع لذلك إجمالا فقال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها الإسلام والإيمان والإحسان. فذكر العبادة بشكل عام إجمالا، ثم نص على بعض العبادات وهي أشرف العبادات وهو ما كان من عمل القلب. فيريد الشيخ أن يقول أن كل ما كان من جنس العبادة فإنه لا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل، وأنه حق خالص لربنا سبحانه وتعالى لا يجوز أن يتقرب به لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح، فضلا عن حجر وشجر ونحو ذلك. فإذ أن هذا مما يخرج العبد عن دائرة الإسلام ويجعله مرتدا كافرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. والله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فبين أن العبادات لله عز وجل فقط، وأنه يحرم عليك أن تدعو مع الله أحدا. والدعاء في الآية بمعنى العبادة، إذ أنه أتى بالآية ثم أتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ثم أتى بآية أخرى فيها الدعاء: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. يريد أن يبين أن دعاء غير الله كفر مجرد وردة تامة خالصة. ثم أتى بما يفسر قصده، فأتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فأراد أن يبين أن مراده: ومن يعبد مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وأراد أن يقول أيضا: وأن المساجد لله فلا تعبد مع الله أحدا. هذا هو تقدير الآيات وهذا هو بيان معناها. ولكن اليوم لإهمال كثير للعلم الشرعي ولإهمال كثير لمسائل التوحيد ومسائل الشرك، تجد كثيرا من الناس يصرف العبادات جهارا نهارا لغير الله عز وجل ولا يبالي ولا يتأثر، وإذا ما أنكرت عليه ازدراك الناس وسخروا منك ونفروا منك واستهجنوك لأجل أنك تنكر أمرا ألفوه أو أقله ألفوا مشاهدته. هم لا يأتون به ابتداء، ولكنهم ألفوا أن يروا غيرهم يأتي به. فعلى كلا الحالتين هم ينكرون ويستهجنون وينفرون عمن يأتي بدين الله، عمن يبين دين الله عز وجل ويبين حق الله الخالص. فتنزل الأمر إلى مستوى بذيء وشنيع، حتى أنك تكاد تقول: لم يدر المسلمون إلا من رحم الله عن الإسلام شيئا، ولا يدرون عن التوحيد الذي ينطقون به، عن الشهادة التي يأتون بها شيئا، وكأنهم ولدوا في بيئات وديار أهل الكفر المجرد. ولا أعني بذلك تكفيرهم، ولكن أقصد أن أبين جهلهم المدقع بهذا الأمر. فترى من تدعو غير الله عز وجل وتسأله ولدا أو ذرية، وترى من يستعين بغير الله عز وجل إذا ما عثرت دابته ويدعو سواه، وترى من يكذب بالله عز وجل ولا يحب أن يكذب بشيخه، وترى من يسجدون لقبور بعض خلق الله عز وجل كما يقع من الشيعة وغيرهم، والقلب يتمزق لذلك ألما، إذ أنه ليس من المشقة وليس من الصعب أن تجلس يوما أو أن تجعل يوما أو يومين لله عز وجل في الأسبوع، فضلا عن أن تجعل ساعة أو ساعتين لله عز وجل في اليوم. من منا يقرأ اليوم؟ من منا يذهب فيقرأ؟ لا أقول يقرأ مطلقا، وإنما يقرأ في أمور دينه، يستوضح، يتبين، يتعلم. من منا يطيق أن يجلس بين يدي شيخ ليتعلم؟ من منا يستطيع إتمام شريط كاسيت واحد سماعا؟ لا أحد، إلا أفراد، ومن قلتهم نقول لا أحد، حتى أضحت السنة غريبة، وأضحى الدين غريبا نائيا عن أهله ودياره، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأن الناس لم يخلقوا إلا للدنيا وعمارتها وفقط. الناس لم يخلقوا إلا لعبادة الله عز وجل. فينبغي على كل صادق وعلى كل مخلص وعلى كل من يرجو لقاء الله عز وجل ويرجو ثوابه ويرجو النظر إلى وجهه أن يقوم بالدعوة إلى هذا العلم، التوحيد والعقيدة، يبين ما يستطيع، يتكلم وينكر بأدب، وإن لم يكن حافظا للأدلة وإنما ينكر، إذ الاجتماع قوة والانفراد ضعف، فإذا ما كثر الداعون إلى الله عز وجل وكثر المبينون لدينه وشرعه عظم الخير وانتشر. أما أن ينشغل الناس هكذا، يقضي الواحد منهم ليله أمام التلفاز، أو يقضي ليله في سهرة ماجنة سافلة منحطة يغتاب فيها فلان ويغتاب فيها علان، أو أن يقضي ليله في أمر وإن لم يكن واقعا في الحرام، في أمر لا يعود عليه نفعه يوم القيامة، يقضي ليله في اللغو، الكلام الذي لا فائدة من ورائه ولا مصلحة، فضلا عن قضائه النهار كالدابة عندما تربط في الساقية، هكذا تدور تدور تدور ولا تكاد تحصل شيئا مما تعمل، لا يعود عليها نفع ما تقوم بعمله. والله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما المانع أن تقوم بجعل ساعتين اثنتين لله عز وجل يوميا، ولكن بالصدق، مش ساعتين وبرضو الدنيا أقحمتها في الساعتين، لا، ساعتين لله بصدق، وهذا لعب، ولكن نقول إن شاء الله نرجو من ورائه خيرا، نرجو من ورائه خيرا، ساعتين اثنين، وهذا أقوله لأجل أن تنجو فقط. والساعتين دول تقوم فيهم بالعبادة؟ نعم، هتقوم فيهم بعبادة، ولكنك لا تستطيع أن تأتي على العبادة كلها في الساعتين، لأن العبادات مقسمة على اليوم والليل، من ذكر وصلاة وقيام ودعوة وطلب علم وأمر بمعروف ونهي عن منكر واختلاء بالنفس وغير ذلك. ولكن أقول: اجعل ساعتين لله عز وجل تقرأ فيهما كتابا أو شيئا من العلم تنتفع به، اجعل ساعتين تسمع فيهما شريطا أو شريطين لأهل العلم الموثوق بهم ممن يفيدوك علما، لا أولئك القصاص الذين ملأوا دروسهم وملأوا وعظهم بالقصص فقط ولا يخرج الناس من المساجد يعلمون شيئا عن دين الله عز وجل، إنما خرجوا كما دخلوا، وربما وقع التأثر في المسجد، ولكن وربما خرج فتاب إلى الله جل وعلا، ولكن توبته مدخولة، توبة لا يداوم عليها، وإن داوم عليها فإنما هي مداومة ظاهرة أمام طائفة معينة من الناس وفقط. فإذا ما خالط أهل الدنيا تعامل معهم على قانون الدنيا لا على قانون تلك الساعة التي جلسها فأثرت فيه فخرج على إثرها فتاب، يعني يكون في مع أهل الخير رجل خير ورجل صاحب دين وتقوى وورع، وإذا ما تعامل بالدرهم والدينار إن لله وإن إليه راجعون يأكل الناس أكلا ويسفهم سفا، وهو الدين صاحب اللحية التي تجر في الأرض أو الدين بغير اللحية، المهم تراه مع الخيرين خيرا، مع المصلين مصليا، مع الداعين داعيا، مع الذاكرين ذاكرا، وإذا ما تعامل بالدرهم والدينار خربت ملطة. ليه؟ لم يتربى تربية صحيحة، ولم يتأسس على ضوء العلم الشريف العلم الصحيح الذي تركه لنا سلفنا الصالح. فساعتين لله عز وجل أو ساعتان لله عز وجل إن شاء الله ترجو من ورائهما خيرا كثيرا يوم القيامة. قال ومنه الدعاء، وقد بينت الدعاء بمعناه وأنه ينقسم إلى قسمان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. قال ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فنهى الله عز وجل عن خوف غيره فيما يكون سببا إلى عصيانه وفيما يكون سببا إلى صدك عن مجاهدة أعداء الله عز وجل بما أتيت من قوة بلسان أو بقلم أو بسنان وسلاح بحسب ما تيسر لك وتهيأ، إذ أن الآية نزلت في أحد لما سعى الشيطان في إخافة المسلمين وأنهم أعدوا لكم كذا وكذا وكذا وكذا وأن الناس اجتمعوا لكم وأعدوا لكم العدة، فأنزل الله عز وجل قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم من أوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وتقدير الآية حيث ختمها بقوله إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافوني، إذ أنه لا يكون مؤمنا من خاف غير الله عز وجل فأدى ذلك إلى الكفر به أو إلى موالاة أعدائه أو إلى استحلال ما حرم أو إلى تسويغ دين الكافرين وغير ذلك من الأمور. وبينت أنه ينقسم على ثلاثة أقسام، الخوف خوف السر والخوف الجبلي والخوف من الأسباب الحسية أو الخوف الطبيعي. الخوف الجبلي هذا لا يجوز أن تخافه إلا من الله عز وجل. خوف السر أي أنك تخاف ذلك المخوف لأجل اشتماله على قدرة خاصة وعلى سر غاب عنك، ولكنك تخشاه هكذا وتهابه وتخافه بالغيب، وهذا لا يليق ولا يجوز إلا من الله عز وجل. أما من غير الله سبحانه وتعالى فيكون العبد به كافرا، كما يقع من بعض الملحدين أو كما يقع من بعض المتصوفة في زماننا يخافون الولي أو الشيخ المقبور صاحب الضريح، خوفا بالسر. وقد ضربت أمثلة على ذلك كما بينت لكم من مثال كالرجل الذي حلف بالله كاذبا ولم يحلف بشيخه كاذبا. هاب أن يحلف بشيخه كاذبا لأجل أنه يخشاه ويخاف خوف السر. وكالذي لا يستطيع أن يجلس في مجلس يقدح فيه في أمثال مثلا السيد البدوي، رجل تبين فسقه وظهرت معالم زندقته، لا نقول بكفره ولكن ظهرت له أمور لو أننا أجريناها عليه ظاهرا أو بالظاهر لحكمنا بزندقته، ولكنه لا يستطيع أن يجلس في مجلس يذكر فيه الرجل بسوء خشية أن يعلم الرجل بمجلسه وموضعه ذلك فينتقم منه أو فيحرمه الجنة. ومنهم من يخاف بعض الناس زعما منهم منه أنهم لهم تصريف في الكون، كخوفهم من الجيلاني وخوف من الدسوقي والشاذلي والبدوي، إذ زعموا أنهم يديرون الكون من جهاته الأربع وأن كل واحد منهم قد اختص بجهة يدبرها ويصرفها ويديرها ويقوم على شؤون أهله وعلى شؤونها، فيهابونهم ويخافونهم بالسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا نوع من الخوف صرفوه لغير الله عز وجل كفر. أما الخوف الجبلي وهو الخوف الفطري أو الخوف الذي جبل المرء عليه وولد به، كخوفه من النار أن تحرقه، أو خوفه من الأسد، أو خوفه من الحية والعقرب، أو خوفه من الظلمة في الطريق المروع المخوف المنقطع، هذا كله خوف حسي جبل المرء عليه ولا يعني ولا يأثم به ولا يكون كافرا فضلا عن أن يكون عاصيا أو آثما، ولكنه كما ذكرت يسعى في تركه والنأي عنه، إذ أنه ليس من صفات الكمال. أما النوع الثالث وهو الخوف من الأسباب الحسية، وهذا أمر منه ما يأثم به المرء ومنه ما لا يأثم به. فيأثم المرء في خوفه من الأسباب الحسية لو كانت حائلة بينه وبين أمر الله عز وجل أن يمتثله وأن يقوم به، كأن تخاف مديرك فتترك لخوفك منه صلاة الفجر ميعادك للعمل الساعة كذا، ولا سبيل إلى أن تصل إلى عملك إلا بترك صلاة الفجر، ولن تستطيع صلاة الفجر إلا بعد شروق الشمس، وهذا كله السبب فيه أنك تخشى وتخاف سيدك، لا ليس خوف السر إنما خوف الأسباب الحسية. فتأثم عندئذ بهذا الخوف، وكأن تخاف أعداءك كالأمريكان وأعداء الإسلام بشكل عام فلا تجاهدهم لخوفك منهم، هذا أيضا تأثم به. إنما الخوف الذي يحملك على أن تعد العدة لهم وعلى أن تحذرهم هذا لا بأس به، أما الخوف الذي يحول بينك وبين جهادهم هذا تأثم به، لأن الجهاد فرض كفاية ويكون في بعض الأحيان فرض على الأعيان. أما إن خفت الأسباب الحسية فيما لا يوقعك في معصية الله عز وجل فلا بأس، كأن تخاف رجلا قويا. وقد وقع ذلك، أو أن تخاف جماعة من الناس، وقع ذلك لبعض أنبياء الله ورسله كسيدنا موسى لما خشي فرعون أو خاف فرعون وقومه، قال الله عز وجل فخرج منها خائفا يترقب، أثبت الله عز وجل أن موسى وقع منه الخوف من بعض الأسباب الحسية. وهذا لم يذم به موسى ولم يأثم به صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم تسليما كثيرا. يبقى إذن الخوف ثلاثة أقسام رئيسية: خوف الأسباب الحسية، وهذا ينقسم إلى قسمين، قسم منه تأثم به وقسم لا تأثم به، وخوف الجبلة أو الخوف الجبلي وهذا لا تأثم به مطلقا، والخوف خوف السر، وهذا كفر وردة مجردة. قال: ودليل الرجاء قوله تعالى، أي دليل عبادة الرجاء، إذ أن الشيخ في أول المتن ماذا قال؟ الشيخ في أول المتن قال إيه؟ لماذا هو يسرد الأدلة؟ مش إحنا قلنا نحفظ المتن؟ المفروض يكون فيه نتجاوب، نحفظ المتن. أنت الآن دلوقتي نفترض أنت قاعد بتدرس، جالس بتدرس الناس، ربنا فتح عليك وبقيت من أصحاب اللسان وبقيت رجل يعني تحكم أن تدرس في الناس، أو أنك تدعو أحدا وتذكر له العبادات بأدلتها بناء عن متن كهذا. طيب، يعني يفاجئك فيقول لك: يا أخي لماذا تسرد الأدلة هكذا سردا؟ الذي ينبغي أن تجيب، وإلا أضحكت المجلس منك أو عليك. ذلك أنه قال أنه يجب تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إذن هو يسرد الأدلة لأنه اشترط أن تعرف دين الإسلام بأدلته، وهذا مهم يا أخوانا. ما الذي أحدثه الجهل بالأدلة في زماننا؟ أن كل أحد أصبح يقول ما يشاء ويفتي بما يشاء، والناس يسمعون ولا يظهر لهم وجه البطلان في كلامه. يعني عندما يقول مثلا واحد يقول يعني: وأنا في حديثي الآن أتحدث إليكم من وحي صاحب ذلك المقام، قاعد على مقام أو على تربة في مولد من الموالد يحدث الناس، وأصحاب العمم قاعدين وأصحاب المراكز في البلد قاعدين، ويقول: أحدثكم من وحي صاحبي ذلك المقام أو صاحبي هذا القبر. وطبعا اللي قاعدين آسف مطبلتية، قاعدين بيطبلوا على كلام المتكلم. الأباعد الحمير تفقه عنهم، كمثل الحمار يحمل أسفار، هذا حمار شريف، إذ أن الأبعدين حمير لا تحمل أسفارا، حمير مجردة. فسمعوا منه ذلك الكلام ولا ينكر أحد، لأنه لا يفقه دليلا ولا يدري شيئا، ما معه دليل أصلا. فلما يأتي آت ويقول: يجوز موالاة الكافرين، ويجوز ويجوز ويجوز، وانت قاعد تسمع ولا تستطيع أن تنكر هذا لجهلك بالدليل الذي يبين عوار كلامه. ولذلك قال أهل العلم: دليلك سلاحك، تقاتل به في ميادين الدعوة والإرشاد. ولذلك قال ربنا جل وعلا عن هذا، عن جملة الأدلة، عن القرآن الكريم: وهذه الآية متضمنة للسنة، إذ لا سبيل إلى فقه الكتاب وإلى فقه القرآن إلا بالسنة. قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالتجاهد من غير سلاح هو سلاحك، الأدلة سلاحك التي تجاهد أعداءك بها. فاشترط الشيخ أن يكون علمك بالإسلام بالأدلة، بالأدلة. إنما يأتي البعض ويتحزلق وتراه عريض الدعوة طويلها ولا حول ولا قوة إلا بالله، يتشدد على خلق الله عز وجل ويعلو صوته احيانا وينخفض احيانا اخر في اثناء بيانه وامره ونهيه، ولا يأتي بدليل على هذا الكلام. انتم وانتم وانتم وانتم وانتم. طب يقوم واحد مسكين طيب ابن حلال عايز يتوثق بس، والله هو هيعمل، يقول له طب ايه الدليل يا مولانا؟ اقسم بالله العظيم وقد رأيت بعيني اكثر من مرة، ويأتي بالحديث يختطف منه الكلمة، يقول الحديث ده هو الحديث ده، عايزك انت اللي تكمل الحديث. هو مين اللي بيدعو، انا ولا انت كمستمع؟ ازاي اكمل لك الحديث انا مسكين، انا قاعد بتعلم على ايديك. ممكن اجيب من الحديث الشاهد واختصر عليه، انما ما اجيبش من الحديث كلمة لا افقه منها عيرا ولا نفيرا، واقول يعني اقول يعني بني الاسلام الحديث. بني الاسلام ايه؟ بني الاسلام الحديث دي بقى مش فاهم انا ايه بني الاسلام الحديث، لانه لا يحفظ الدليل ولا حول ولا قوة الا. ومن هنا بدأ الاسلام، او بدأ المسلمون في التردي، وبدأ الاسلام في اختفاء معالمه، وان كانت محفوظة ولكنها مختفية عن اذهان وابصار كثير من الناس ولا حول ولا قوة الا بالله. فالشيخ يسرد الادلة على تلك العبادات التي نص عليها واللي بيأتي عليها كلها. قال ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على مريض يعوده وكان شابا، فقال له كيف تجدك؟ فقال أجدني راجيا رحمة ربي خائفا ذنوبي. فقال ما اجتمعنا في امرئ في مثل موضعك، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الا دخل الجنة، او الا اعطاه الله ما يرجو وامنه مما يخاف. فالرجاء عبادة، الله يحب ان تكون راجيا له حسن الظن به. انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فان ظننت بربك سوءا اخذت بذلك وعوملت على هذا الاساس، اذ انك لم تر في ربك جميلا لاجل ان تظن فيه حسنا. وان ظننت بربك خيرا وجدت ربك كما ظننت. ولكن لا يعني هذا ان تعتمد على الظن الحسن وتقول لا اعمل. كذب من قال انا حسن الظن وهو لا يعمل. قال الحسن قال قوم يزعمون انهم يحسنون الظن بالله وقد تركوا العمل وكذبوا. لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل، لان حسن العمل فرع عن حسن الايه الظن، فحسن الظن اصل ثابت والعمل ياتي فرع ياتي فرعا عليه. يبقى إذن لابد من الرجاء، والرجاء عبادة. فإن رجوت غير الله عز وجل فيما لا يقدر على تحقيقه إلا الله كفرت كفرا أكبر وارتدت عن دين الإسلام. بمعنى لا يقدر على إدخالك الجنة إلا الله، لا يقدر على تأمينك في الموقف يوم الحشر إلا الله، لا يقدر على تنعيمك وإسعادك في قبرك منذ يوم تدخله حتى تخرج منه إلا الله. فلو رجوت غيره في تحقيق ذلك كفرت، وهذا على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. ولو رجوت غير الله عز وجل في أن يؤمنك من النار كفرت، إذ أن الرجاء ينقسم أيضا إلى رجاء لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل، ورجاء يجوز صرفه إلى بعض المخلوقين ولكن بشرط. يبقى الرجاء الذي لا يجوز أن يصرف إلا لله سبحانه هو في هو ما كان فيما لا يقدر عليه إلا الله. يبقى إذن فمن كان يرجو لقاء ربه، هذا ترجو فيه من؟ ربك. وترجوه بماذا؟ بالعمل الصالح، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يبقى إذن السبيل إلى الرجاء وإلى حسن الظن هو العمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فاستعمل أداة الشرط، استعمل من وهي من أدوات الشرط، وفعل الشرط وهو يرجو. فمن يرجو، جواب الشرط ماذا؟ فليعمل عملا صالحا. يبقى إذن لن يتحقق لك رجاؤك ولن تصل إلى المرجو حتى تقوم بالعمل الصالح الذي هو على قانون السنة ومن خلف رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تكون مخلصا في أثنائه، أي في أثناء عملك. هذا النوع من الرجاء صرفه لغير الله كفر، فكن من هذا على بال. فتلك المرأة التي أتت البدوية فقالت له: يا سيد، بقالي 4 سنين بجي لك وبجيب لك معايا النذر. هذه المرأة رجت غير الله فيما لا يقدر على تحقيقه إلا الله. قال الله عز وجل: يهب من يشاء. من الذي يهب؟ الله. والملك الذي يأتي، الذي يأتي الرحم، هو أتى بماذا؟ بأمر الله عز وجل. قال فيأتي الملك فيؤمر، وهكذا بنى الفعل لما لم يسمى فاعله، فيؤمر بكتب 4 كلمات. إذن هناك آمر قد أمر الملك الموكل بالرحم. فرجت غير الله عز وجل، والله يقول: يهب من يشاء إناثا ويهب من يشاء الذكورا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذا شاء أن يجعل إنسانا عقيما مهما رجى غيره، ذلكم الإنسان مهما رجى سواه فلن يتحقق مراده ولن يتحقق رجاءه. فصرف هذا النوع من الرجاء لغير الله عز وجل يكفر به المرء. فأتت المرأة فعلا كفريا، لا نقول بكفرها لجهلها، ولكنها أتت فعلا كفريا. فإن وقع منها عالمة ذاكرة عندئذ كفرت ولا كرامة، إنما وقع منها جاهلة غير قاصدة. وهناك نوع من الرجاء يجوز صرفه لغير الله عز وجل، كأن أقول: أرجوك يا أخي أعطيني ثوبك أحضر فيه مناسبة اليوم، ولا أزال أرجوك وألح عليك في الطلب. هذا لا بأس به، هذا لا يكون المرء به كافرا، ولكن يترك لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال: أنا زعيم، أو قال: أنا قال من أن أراد أن يكون رفيقي في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يسأل الناس شيئا، يعني يستغنى عن الناس قدر المستطاع، يعني لا يسألهم إلا فيما لا تقوم حياته إلا به، لأنه مضطر. كسؤالك المهنة والعمل، هذا أمر أنت مضطر إليه، ولكن من أين عشان من أين حتأكل؟ فلا بد انك تقول: يا ممدوح شوف لي شغلانه، الله يبارك. ده رجاء، ده رجاء والتماس، هذا لا باس به، ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يسال الناس شيئا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. الشاهد: فان رجوت قادرا سامعا لا تاثم عندئذ برجائك هذا. يبقى الشرط ان ترجو المخلوق أن يكون قادرا على تحقيق ما ترجو، سامعا لرجائك. أما أن تأتي مثلا، أن تأتي مقبورا وترجوه في أمر تافه، كأن تقول له يعني مثلا: أعطني حفنة تراب من قبرك هذا. ده أمر إيه؟ تافه وسهل جدا على أي أحد. الطفل الصغير لو قلت له: هات حفنة تراب، هيعطيك. ولكنك تكفر بذلك. لماذا إن فعلته؟ لأنك سألت غير قادر، اي نعم الامر تافه، بس هذا مات ورم لا يملك شيئا ولا قدرة له ولا حول ولا قوة له الا بربه سبحانه وتعالى حيا وميتا، ولكن في هذا المقام لا يستطيع فعل شيء فضلا عن سماعه، لا يسمع. فالشرط ان يكون قادرا، ها، حاضرا، وحاضرا هذه تدخل فيها ايه؟ سامعا. فلابد ان يكون موجود وقادر. فان انتفى احدهما عند رجائك بعض المخلوقين كفرت. لماذا؟ لان الذي يكون باعثا لك على هذا الرجاء عندئذ هو اعتقاد سر خاص في ذلك المرجو، ولا احد سوى الله يملك لك نفعا ولا ضرا الا ان يكون قادرا شاهدا، وان يكون الله عز وجل قد اذن بذلك. إذن الرجاء منه ما يكون مباحا ومنه ما يكون كفرا وردة. قال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل أيضا عبادة، وهو من أسمى العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. والتوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب. هذا هو تعريفه، هو الاعتماد بالقلب على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب، فتفوض أمرك لله عز وجل آخذا في الاعتبار أثناء ذلك بالأسباب، وإلا لو تركت الأسباب لم تكن متوكلا وإنما تكون متواكلا. والتوكل من الإيمان، والأخذ بالأسباب هو السنة، سنة النبي الأخذ بالأسباب، وترك الأخذ بالأسباب هو البدعة والضلالة والانحراف. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم ممن يقرأ في سنته ويقرأ في سيرته أنه ما كان يفعل شيئا إلا ويلتمس له الأسباب الحسية المقدور عليها. فلما أراد أن يهاجر التمس حاديا يدلهم على الطريق، وكان يسمى بعبد الله. ولما أراد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأكل كان يلتمس الطعام، إذا جاع يلتمس الطعام، ولا نعلم أبدا أنه كان يجلس هكذا عند إرادة الطعام ولا يأكل. أي نعم قال: أبيت يطعمني ربي ويسقين، هذا في البيات عند وصال الصوم يقدره الله عز وجل على ذلك ويطعمه ويسقين. هنا في الأسباب الظاهرة عند إرادة الأكل مع انعدام الصوم كان يأكل، وكان يدخل يقول لعائشة: هل عندكم من شيء؟ فتقول: لا يا رسول الله. فيقول: إني قد أصبحت صائم. وما أكثر من التمس الأسباب، وكان يلتمس الأسباب في الحروب والدعوة إلى الله جل وعلا، وكان يخرج في البلدان ويلقى الحشيش في الموسم ويرسل السفراء إلى البلدان وإلى القبائل، هذا كله من التماس الأسباب. فالأخذ بالأسباب هو السنة، والتوكل عبادة من الإيمان. بل التوكل هو أسمى عبادة ممكن يحصلها إنسان، ودليله حديث الذي فيه عبد الرحمن، حديث ابن محصن، لما قال النبي: عرضت علي الأمم. الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل يدخل مع السواد الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معهم 70,000 الجنة بغير حساب. فلما خاض الناس في ذلك وخرج عليهم النبي فقال: فيما كنتم تخوضون؟ قالوا: في كذا وكذا وكذا. قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وهذا هو جماع الخير كله. أن تكون على الله عز وجل متوكلا آخذا في أثناء توكلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو أسمى مرتبة تجعلك تدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. من شدة يقينك في ربك عز وجل وثقتك فيه اعتمد قلبك كلية على الله عز وجل وانصرف تماما عن المخلوقين، ولكنك تلتمس الأسباب أخذا بأمر الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى إذن التوكل أيضا ينقسم إلى قسمين: توكل على الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله وصرفه لغيره كفر وردة، وتوكل على المخلوقين فيما يقدرون عليه. يعني إيه توكل هنا؟ اعتماد ظاهر، ولذلك منه الوكالة والتوكيل. توكل بعض الناس بالقيام بأمر، إنما التوكيل الذي هو العمل القلبي، التوكل الذي هو عمل القلب، هذا لا يجوز صرفه إلى الله عز وجل. يعني أنا إن وكلتك بشيء لا يجوز أن يتعلق قلبي بك، لأنني أعلم أن الشيء لن يتحقق إلا إذا شاءه وقدره ربي سبحانه وتعالى وساقه إلي. يبقى إذن التوكل هو تعلق القلب بالله جل وعلا. ولكن لما قلت أنه يجوز في لبعض الخلق، أقصد فيه ما كان من توكل الظاهر دون الباطن، ما كان من اعتماد الظاهر دون الباطن. اعتماد الباطن سواء فيما يقدر عليه الله عز وجل دون سواه أو ما يقدر عليه المخلوق، التوكل الباطني في الأمرين يكون على الله عز وجل، لأن هذا الشيء الذي يقدر على المخلوق، أي نعم هو يقدر عليه، ولكن لا يستطيع إيصاله إليك لو أن الله أذن ألا يصل إليك. أما التوكل الذي أقول بجوازه هو اعتمادك على المخلوق في الظاهر، بظاهرك، يعني كأن تستعين ببعض الناس ليحملك. يبقى أنت قد اعتمدت عليه ظاهرا ولا باطنا؟ ظاهرا. وقلبك قبل أن تسأله أن يحملك متعلق بربك في أن يوافق أن يحملك، وألا يقنط منك وييأس منك ويضجر منك. فالتوكل وهو ما كان من عمل القلب هذا لا يكون إلا على الله عز وجل. والتوكل في الأمر الظاهر ينقسم إلى قسمين أيضا: توكل على الله عز وجل وتوكل على المخلوق. التوكل على الله عز وجل فيما يتعلق بالأمر الظاهر فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن أتوكل على أحدكم في أن يرفع جبلا من الجبال، وهذا عمل ظاهر. ليه؟ لأنني لو أرسلتك بهذا الاعتبار أن ترفع الجبل الفلاني، لا أن تدهدهه وتكسره، أو أن تدغدغه وتكسره، يكون السبب أو الباعث على إرسالي لك إلى الجبل اعتقاد قدرة خاصة فيك وسر معين قد اشتملت عليه، وتدبير وتصريف جزئي في الكون. أما ما يجوز للمخلوق أن تتوكل عليه، أي أن تعتمد عليه في الظاهر فيما يقدر عليه، كأن تعتمد على بعض الناس في أن يشتري لك ثيابا، أن تعتمد عليه في أن يشتري لك طعاما، بس لابد أن يكون أيضا شاهدا حاضر قادرا. حين توكيله لابد أن يكون شاهدا حاضرا. ولذلك تجد في كتب الفقه باب باب الوكالة، لأن هذه أمور جرى عليها العمل ويقدر عليها الخلق. قال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا. وقدم المعمول، وتقديم المعمول على عامله يفيد الحصر، والمعمول هنا هو الجر والمجرور، لأن تقدير الكلام فتوكلوا على الله، ولكن لما قدم وعلى الله فتوكلوا أفاد الحصر، أي لا تتوكلوا إلا على الله. إنما لو أخره وقال فتوكلوا على الله جاز أن يتوكل على غيره. لأني أقول مثلا إيه، أقول لك اعتمد على محمد، هذا لا ينفي أن تعتمد على إبراهيم، وليس فيه نهي في أن تعتمد عن إبراهيم، ولكن غاية ما هنالك أنني أمرتك أن تعتمد على محمد وفقط. إنما إن قلت لك فعلى محمد فتوكل، أفاد هذا الحصر وفيه النهي عن التوكل عن على غيره. فقوله سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فيه الحصر والقصر، أي أن التوكل محصور ومقصور، محصور في الله عز وجل ومقصور عليه سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين. قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه جل في علاه. قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغبة والرهبة، الرغبة هي الرجاء والرهبة هي الخوف، وقد مضى الكلام عن الخوف والرجاء. قال وكانوا لنا خاشعين، أي وكانوا لنا خاضعين متذللين، ذلوا لعظمة الله عز وجل وذلوا لقدرته وقوته وسلطانه. فلا يجوز أن تخشع إلا لله. وقد قال بعض الدعاة المشهورين ممن أفضى إلى ما قدم وهو يخاطب شيخا له في رسالة، قال وأراني أقف خاشعا متذكرا لك في محرابي وفي أثناء قيامي، كلام بهذا المعنى، يخاطب شيخه ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو محمد عبده، وكانت الرسالة موجهة إلى جمال الدين الأفغان. وهذا إن دل فإنما يدل أيضا على قلة البضاعة فيما يتعلق بالتوحيد، وأن القوم شغلتهم الأحداث الراهنة وشغلتهم بعض الأشياء التي أصابت وألمت بالأمة، وما دروا وما علموا أنها ما أصابت الأمة ولا ألمت بها إلا يوما ضيعوا توحيد الله عز وجل وجهلوا أفراده ومسائله. فالشاهد الخشوع لا يجوز للمخلوق البت، إنما هو لله وحده. ولذلك قال وكانوا لنا، فقدم أيضا المعمول، قدم الجر والمجرور، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر، أو تقديم المعمول إلى آخر. ولذلك لم يقل وكانوا خاشعين لنا، لأن هذا لا يمنع أن يكونوا خاشعين له ولغيره، إنما قال وكانوا لنا خاشعين، أي لنا وحدنا خاشعين، إذ أن الخشوع لا يجوز إلا لله عز وجل وحده سبحانه وتعالى، لأن الخشوع هو خضوع القلب وذله، ولا يجوز أن يخضع قلبك وأن يذل إلا لربك فقط، لأن القلب هذا لطيفة ربانية، هو أمر، هو شيء لله عز وجل، لا يجوز أبدا أن يكون شيئا منه فيما يتعلق بأمور العبادة منصرفا لغير الله سبحانه وتعالى. طب الحب الجبلي ما بيبقى في القلب، هذا لا ينكر، ده اسمه حب جبلي. انا اتكلم في الحب الشرعي، الخوف، خوف السر، الخشوع، الخضوع الى اخره، هذا كله لا يجوز الا لله عز وجل. وذلك قال ربنا عز وجل وكانوا لنا خاشعين، فبين ان الخشوع انما له وحده سبحانه وتعالى دون ما سواه. فتذل لربك وترغب فيما عنده وترهب من عذابه، وأن يكون الباعث لك على الطاعة والعمل الرغبة والرهبة والخوف والرجاء وخشوعك، وخشوعك له وذلك بين يديه سبحانه وتعالى. ولذلك لما انتفى عن كثير منا الخشوع وجدتنا نضحك بملء أفواهنا، ووجدتنا نمشي في الشوارع مرفوع الرأس وكأن لسان حالنا يقول ليس على ظهرها سوايا، وليس فيها من هو فوقي، بل الكل دوني وتحتي. وتجرأنا على ربنا سبحانه وتعالى إلا من رحم الله عز وجل، لأن القلب لم يخشع لله، لم يذل ويخضع له سبحانه وتعالى. فالخشوع كله لله جل وعلا. ولا والقشعريرة التي تأخذ البدن أحيانا عند سماع أمر أو عند رؤية شيء، هذا لا يعد خشوعا، إنما هذا أثر، إما أثر الخوف والخشية، وإما أثر شدة السعادة وفرط السرور. يأخذ القلب قشعريرة، ولذلك لا تجد القشعريرة هذه القشعريرة التي يكون باعثها الخشوع، لا تراها أبدا إلا عندما تسمع قال الله وقال رسول. صح؟ هل اقشعر جلد أحدكم من قبل عند سماع شيء سوى هذا؟ لا، قلب لا يقشعر أبدا إلا عند سماع الأمور الخارقة التي تبعث في النفس تذكر قدرة الله عز وجل وقوته وعظيم سلطانه وعزته وجبروته. فالخشوع إنما يكون من الله سبحانه وتعالى. قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، وهذا نهي منه سبحانه وتعالى عن خشية غيره، وأمر منه جل في علاه بخشيته. والخشية هذه الخوف يجوز من الله ومن غيره، أما الخشية فلا تجوز إلا من الله، لأن الخشية تختلف عن العلم بأمر زائد، وهو أن الخشية خوف بعلم، هي خوف مقرون بعلم. ولذا قال ربنا عز وجل لم يقل إنما يخاف، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنه لو قال إنما يخاف الله من عباده العلماء لاستوى العلماء في ذلك مع أفناء الناس ومع رعاعهم، لأن الكل يخاف من الله عز وجل، حتى الكافر يخاف من الله. أما الخشية فلا تكون إلا من أهل العلم، إذ أنها خوف قرن بعلم، فبسبب علمه في الله عز وجل يخشونه. طب لما تقع الخشية منك من أحد سوى الله، عندئذ نقول هي أيضا خوف بعلم، خوف زاد عليه علمك بذلك الذي تخشاه من خلق الله عز وجل فتكفر بخشيتك منه، لأنك ماذا الذي تعلمه فيه؟ ها، تعلم فيه أنه يستطيع أن ينفعك وأن يضرك، يستطيع أن يدخلك الجنة وأن يحرمك منها، فتكفر بهذا النوع من الإيه؟ من الخشية. أما بالخوف فعلى التقسيم السابق، فالخشية لا تكون إلا من الله عز وجل، ودليله قول ربنا سبحانه وتعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإنابة هي الرجوع والعود إلى الله عز وجل والإقبال عليه، وفيها معنى التوبة، لأن التوبة رجوع وأوب وإقبال على الله عز وجل من بعد إعراض وإدبار. والإنابة هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لفظ الإنابة لأنه عمل قلبي، فلا تقول أنبت إليك في خطابك للمخلوق، ولكن تقول له رجعت إليك. أما لفظ الإنابة فيستعمل مع الله سبحانه وتعالى، فتكون إنابتك إلى الله عز وجل ورجوعك إليه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي ارجعوا إليه وأقبلوا عليه وتوبوا إليه سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من الأعمال القلبية التي لا يجوز صرفها إلى غير الله سبحانه وتعالى. قال: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة أيضا تنقسم إلى نوعين: استعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذه لا تجوز إلا بالله عز وجل، أن تستعين به فيما لا يقدر إلا هو عليه إلا هو، وصرفها لغيره كفر وردة. واستعانة بالله عز وجل، واستعانة بغير الله فيما يقدر عليه المخلوق، استعانة بغير الله أو استعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، فهذا لا حرج فيه. والاستعانة هي طلب العون، فتطلب من بعض الخلق القادرين الحاضرين أن يعينوك على فعل أمر من الأمور، هذا لا بأس به ولا حرج. أعني يا أخي على حمل هذا المكتب، أعني على حمل هذا الكرسي، هذا لا بأس، لأنك تقدر على ذلك وأنت حاضر تسمعني. أما أقول لك أعني على دخول الجنة، لا. لماذا؟ لأنه لا يقدر أن يعينك عليها إلا واحد، وهو سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله. وهذا المراد من النبي صلى الله عليه وسلم، أي فاستعن بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله: قل أعوذ برب الناس. والاستعاذة أيضا على ضربين: ضرب لا يجوز أن تصرفه لغير الله، وضرب يجوز أن تصرفه للمخلوق بنفس الضوابط السابقة. فتستعيذ بالله فيما لا يقدر عليه إلا هو، وإن صرفت ذلك إلى غيره كفرت، هذا وإن صرفت ذلك إلى غيره كفرت. أما الاستعاذة بالمخلوق فهذا جائز فيما يقدر عليه المخلوق إذا كان قادرا شاهدا، والله تعالى أعلى وأعلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتن التي تكون في آخر الزمان، قال: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. فدل على أن طلب العوذ من بعض المخلوقين جائز إذا كان قادرا على ذلك. ونتوقف هنا إن شاء الله، ونجعل الكلام على النذر، لأن فيه مسائل كثيرة من الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.